بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 14 لعام 1429 للهجرة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة، أن يقدموا لكم عقيدة السلف وأصحاب الحديث، عقيدة الصابوني لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدماجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما يرضيك عنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، ففي مستهل هذا اللقاء وفي أول مجلس من مجالس هذا الدرس، أرى أنه لزاما علي أن أحييكم وأن أشكر لكم حضوركم وحسن ظنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أشكر الإخوة القائمين على هذه المندوبية المباركة على تنظيم هذه اللقاءات العلمية. نسأل المولى عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، حديثنا هذه الليلة وأنا أرى لزاما علي أن أختصر في الحديث وفي المقدمات نظرا لطول المتن وحاجته إلى التحليل والتفصيل، وفي مقابل ذلك ضيق الوقت والمدة المحددة لهذا الكتاب. ولكن أيها الأحبة، هناك بعض القضايا التي أرى لزاما علينا جميعا أن نقف عندها بين يدي معالجة مثل هذا الموضوع. العقيدة السلفية، لماذا الحديث عن العقيدة السلفية في هذا الوقت؟ لماذا اختيار هذا المتن من متون أئمة السنة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في دراسة هذه العقيدة؟ العقيدة السلفية أيها الأحبة هي العقيدة الحقة، هي العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة هي العقيدة السلفية، والعقيدة السلفية هي العقيدة الصحيحة، وكل عقيدة ليست صحيحة فليست سلفية، وإن نسبت إلى السلفية، وإن قال من قال وادعى من ادعى أنها من عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذا الأمر أيها الأحبة، إن كنت لا أستطيع أن أفصل فيه كثيرا، إلا أني أحب أن أوجز وأن أشير بإيجاز إلى أن العقيدة السلفية هي العقيدة المستندة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بمعنييها، بالمعنى المنهجي أو بالمعنى التاريخي. فالسلف كما تعرفون، ولن نخوض في تفصيل الكلام عليه هنا، له إطلاقان: إطلاق منهجي وإطلاق تاريخي، وكلاهما دل عليهما النص الشرعي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقيدة السلفية بمعناها المنهجي فهي التعبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت على ما أنا عليه وأصحابي. العقيدة السلفية بمعناها المنهجي هي الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة، وذكر المنهاج المنجي والفرقة الناجية، ما منهاجها، ما ميزانها. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها تسمية، ولم يذكر لها فيها كلاما، إنما ذكر لها ميزانا يستطيع الإنسان في كل زمان ومكان أن يزن بهذا الميزان أقواله وأعماله ومعتقداته وأحواله. فإن كان على هذا الميزان فهو من الناجي، وهو سلفي المنهج وإن تأخر به الزمان، وإن خالف فعليه أن يراجع نفسه وأن يصحح منهجه. أما الجانب التاريخي فهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر خيرة الزمان وخيرة القرون، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبالمعنيين قد جاء النص على خيرية وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة هذا المنهج، وهذا هو عقيدة الإسلام، العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعقيدة من سار على منهجهم إلى قيام الساعة. الأمر الثاني أيها الأحبة، أننا نعيش في عصر قد كثرت فيه الفتن، وادلهمت فيه الخطوب، ومن هذه الفتن الخطيرة جدا هو الهجوم والكلام على المنهج السلفي، وهذه ظاهرة جلية، ظاهرة لكل من تأمل الواقع، لكل من تأمل الواقع. لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو صاحب هوى. هذه الحملة إن صح التعبير الشرسة على المنهج السلفي يحمل لواءها عدة طوائف. أولها، واسمحوا لي أيها الأحبة مرة أخرى أن أطيل في هذه المقدمة لما أرى لها من الأهمية. أولا، الغزو أو الغرب الصليبي، وخاصة أمريكا ومن سار في فلكها، فهم يطعنون في الإسلام باسم الطعن في السلفية أو باسم الأصولية أو باسم الوهابية أحيانا والمدارس المتشددة، وباسم محاربة الإرهاب. وقد جددوا الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من جديد، لعلمهم ويقينهم أن المنهج السلفي والعقيدة السلفية هي التي تمثل الإسلام على الحقيقة، فالطعن فيها طعن في الإسلام. ولو طعنوا في الإسلام صراحة لما تقبل منهم، ولكنهم طعنوا فيما يسمونه بالوهابية لتحقيق مآربهم، وهو الطعن في حقيقة الإسلام. وهذه القضية أيها الأحبة، وهي قضية أن الطعن فيما يسمونه بالوهابية طعن في الإسلام، هو ما قرره علماؤهم من المستشرقين، وقالوا إن الوهابية إنما هي التمثيل الحقيقي لتطبيق الكتاب والسنة، وهي التمثيل الحقيقي للدعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي التطبيق العملي للكتاب والسنة، وهذا مذكور ومبثوث في كتابات المستشرقين. أما الطائفة الأخرى التي حملت لواء الحرب والطعن في الدعوة السلفية والمنهج السلفي والعقيدة السلفية، فهي الفرق الضالة وأهل الأهواء، ومن أبرزهم في عصرنا الرافضة والصوفية. وهؤلاء كما هو معلوم فإن من علاماتهم الملازمة لهم الطعن والوقيعة في أهل الحق من أهل السنة والجماعة. ولما فتح لهم المجال باسم حرية الإعلام والحرية الصحفية على سبيل المثال، رفعوا عقيرتهم حتى صار بعض الكتاب لا يتورع في أن ينسب إلى علمائنا وإلى هيئة كبار علماء هذه البلاد بأنها المدرسة المتشددة. والكلام فيهم كثير، اتهام بالتشدد، اتهام بالتضييق على الناس، اتهام بضيق الأفق، اتهام بالتحجر، اتهام بالظلامية، اتهام بالمدرسة الواحدة، وغير ذلك من العبارات الشنيعة التي يصمون بها علماء هذه الأمة وقادة العلم فيها. وهذا أمر ظاهر جلي، بل إن الأمر قد وصل بهم إلى اتهامهم بالتكفير والإرهاب. أما الطائفة الثالثة ممن حملت لواء هذه الحملة فهم المنافقون من أهل الحداثة ومن والعلمانيين ومن يسمون بالليبراليين والعصرانيين ودعاة التغريب عموما. وذلك لأن المنهج السلفي كما هو معروف يدعو إلى تعظيم النصوص الشرعية والوقوف عند حدود الله عز وجل وتعظيم شعائر الإسلام، وهذا يقف حائلا دون أهوائهم ودون أهدافهم ودون ما يشتهون، فصاروا يحاربون ويحاربون الإسلام بحرب السلفية ودعاة السلفية لجبنهم عن إعلان حربهم الحقيقي على الإسلام. أيها الأحبة، أما أسباب هذا الهجوم فيمكن لنا أن نجملها بإيجاز في نقاط عدة. أولها تبني الدول العظمى لهذه الحرب كما أشرنا في الأمر الأول. الأمر الثاني استغلال أهل الأهواء هذا الانفتاح الإعلامي والحرية الصحفية لإبداء ما تكنه نفوسهم وما يعلنون، وكانوا سابقا لا يستطيعون أن يتفوهوا بمثل هذه الأمور. الأمر الثالث انتساب بعض الغلاة للمنهج السلفي والدعاء السلفية وحصول تصرفات أضرت بالمسلمين منهم وهي محسوبة أو استغلها الأعداء في الطعن على العقيدة السلفية وعلى حملة هذه العقيدة الصحيحة. الأمر الرابع تقاعس بعض المنتسبين للسلفية عن القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على الشبهات التي تلصق بالمنهج السلفي من قبل الغلاة أو الجفاة، وعدم تبني قضايا المسلمين الحيوية وإبداء الرأي أو الحكم الشرعي فيها عيانا صريحا واضحا لعموم المسلمين. الأمر الخامس تراجع بعض المنتسبين للسلفية عن بعض مبادئها وميلهم إلى المنهج العصراني الداعي إلى تمييع بعض قضايا الدين والعقيدة والتهوين من شأنها كقضية الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان كما تعرفون، وقضية التشبه بالكفار وغيرها من المسائل التي لا تخفى على المتأمل. ومن هذه الأسباب أيضا تشجيع بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة واحتضان بعض المنتكسين والناكسين على أعقابهم ونشر شبهاتهم وطعونهم وعدهم من المجددين المصلحين والمصححين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وكذلك الإشادة بالهلكة منهم ونشر سيرهم وتاريخهم الأسود. أيها الأحبة، من مظاهر الهجوم على المنهج السلفي والعقيدة السلفية أولها اتهامهم بالتكفير والإرهاب. ومعلوم أن منهج السلف وعقيدة السلف الصالح والسلف الصالح عموما هم أرحم الخلق بالخلق وأبعد الناس عن فوضى التكفير، فهم الذين ضبطوا مسائل التكفير وأصوله وحددوا شروطه وضوابطه وموانعه وبيّنوا خطورة الخطأ فيه في مقابل الفوضى التي تعيشها الطوائف الأخرى في هذه القضية. من عجائب الزمان الذي نعيشه أن الرافضة يتهمون السلفية ومن يسمونهم بالوهابية على وجه الخصوص بأنهم من التكفيريين. الرافضة يتهمون السلفية وخاصة من يسمونهم بالوهابية على وجه الخصوص بأنهم من التكفيريين، وهم أشد الناس تكفيرا لمن شهد الله سبحانه وتعالى له وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان. يكفرون من شهد الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالإيمان، ويحكمون بإيمان من كفره الله تعالى ورسوله، وهذه من أعجب عجائب هذا الزمن. فهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الشيخان، وقد قال الله: وبقية العشرة المبشرين بالجنة خلا علي رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يحكمون بإيمان أبي طالب الذي رفض أن يتفوه بكلمة لا إله إلا الله، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات وهو يقول هو على ملة الشرك، على ملة عبد المطلب. أما الصوفية فهم يزعمون أن دعاة وحدة الوجود والحلول والاتحاد كالحلاج وابن عربي وعباد القبور والأضرحة من أولياء الله المتقين، بل إن بعضهم غلا ويعني تكلم كلاما في هذا الموضوع يصعب أن يتفوه به الإنسان في مثل هذا المقام، حتى إن بعضهم ينكر على القارئ أن يقرأ سورة تبت يدا أبي لهب ويقول: لا تسب عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهم في مقابل ذلك يتهمون السلفية والوهابية بالتكفير والتشدد. وجميع هؤلاء طبعا وصل الأمر حقيقة إلى درجة أن من التهم الموجهة لدعاة السلفية أنهم يكفرون اليهود والنصارى، أنهم يكفرون الذين قال الله تعالى فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا يد الله مغلولة، والذين قالوا عزير ابن الله، والذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. جميع هؤلاء وغيرهم ليس لهم ضابط في تحرير مسألة التكفير ومن الذي يكفر ومن الذي لا يكفر، وإنما الضابط عندهم هو الهوى، فمن عادوه كفروه، ومن والوه وأحبوه نسبوه إلى الإيمان والإسلام. بل إن بعض علمائهم قد قرر في بعض كتبه أننا نكفر من كفرنا، فالضابط عنده أن من كفرنا فإننا نكفره، والذي لا يكفرنا فإننا لا نكفره. في مقابل هؤلاء كما هو معروف هناك من الطوائف من غلت في مسائل تكفير المسلمين وعلمائهم ودعاتهم وولاتهم، وتبنت إشاعة الفوضى والتفجير والتدمير في بلاد المسلمين، والحق وسط بين هؤلاء وأولئك. بقي أن نشير إشارة موجزة إلى إضافة إلى ما تقدم بعض مظاهر هذا الهجوم على المنهج السلفي. من هذه المظاهر كما لا يخفاكم أيها الأحبة وأنتم من طلبة العلم، خوض بعض صغار طلبة العلم في المسائل الكبيرة من مسائل الإيمان والكفر، وما ترتب على ذلك من ظهور طائفتي أو ظاهرتي الإفراط والتفريط. فهناك الغلاة التكفيريون، وظهر في مقابلهم المرجئة الذين زعموا أن الإرجاء هو منهج أهل السنة والجماعة، وألفوا في ذلك مؤلفات لتقرير هذه المسألة، وقد ردت اللجنة لجنة هيئة كبار العلماء، اللجنة العلمية في هيئة كبار العلماء عليهم بمؤلفات، وحذرت من بعض كتبهم ومؤلفاتهم في هذا المضمار. من مظاهر الهجوم على المنهج السلفي أيها الأحبة الطعن في محكمات الدين وثوابته العظام وشعائره الظاهرة، كالتوحيد مثلا والجهاد والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونواقض الإسلام عامة وغيرها من المسائل التي لا تخفى. منها أيضا الطعن في كبار العلماء وأئمة الدين والسخرية بهم واتهامهم بالجمود والتحجر كما أسلفنا فيما تقدم. وكذلك من هذه المظاهر تبني موضوع المرأة والدعوة إلى تغريبها ونزع حجابها واختلاطها بالرجال. ومن هذه المظاهر أيضا الدعوة الصريحة إلى إحياء الآثار وتقديسها والاهتمام بها والاستماتة في الدفاع عنها، وقد اجتمع على ذلك الرافضة والصوفية والقومية. من ذلك أيضا إشاعة بعض الفتاوى الشاذة من والأقوال المرجوحة والمخالفة للدليل ونشرها بين الناس، وكأن الإنسان مخير في أن يختار بهواه من هذه الفتاوى ما يشاء باسم التيسير تارة وباسم الرد على المتشددين الذين ضيقوا على الناس تارات، وتوسيع جانب فتاوى الرخص وغيرها من الأمور. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في الصرف وبقول أهل المدينة في الغناء فقد جمع الشر كله، فقد جمع الشر كله. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الخصوص في تتبع الرخص: قال: تتبعها حرام ويوهن الطلب ويرجع أو يرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. هذه أيها الأحبة مقدمة. رأيت أن من الأهمية بمكان أن نقدمها بين يدي هذا المتن الذي يتحدث عن متن من متون عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ويجيب على السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا العقيدة السلفية ولماذا الاختيار لهذا المتن؟ أما الكتاب الذي تم اختياره فهو كتاب عقيدة السلف الصالح، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وذكرنا السلف من هم هنا. أما أصحاب الحديث فهم أهل السنة كما هو معروف، وتسميتهم بأهل السنة أو أهل السنة والجماعة تسمية شرعية أيضا جاء النص بها. فالسنة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الصريح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والسنة هنا ترادف أو تقابل البدعة، فأهل السنة بمقابل أهل البدعة. والجماعة جاء أيضا النص عليها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة. والجماعة تقابل الفرقة، فأهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة، في مقابل أهل البدعة والفرقة والاختلاف. وهذا الإطلاق بعينه أهل السنة والجماعة وهو مرادف للسلفية أو السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هذا الإطلاق جاء مأثورا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره ممن جاء من بعده من التابعين وأتباعهم، ومما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في سورة آل عمران قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا في نظري أول وأقدم نص جاء بإطلاق السنة والجماعة كإطلاق على السلفية وعلى هذه العقيدة. أما بالنسبة للمصنف رحمه الله تعالى فهو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني، نسبة إلى عمل الصابون أو إلى بيت كبير كان في نيسابور يسمى بالصابونية. ولد رحمه الله تعالى سنة 73 و300 للهجرة، وتوفي سنة 49 و400، وعمره 76 سنة رحمه الله تعالى. وعظ المسلمين 60 سنة، وخطب على منبر نيسابور أكثر من 20 سنة رحمه الله تعالى. كان أبوه نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل التعصب والمذهب، وهذا التعصب ليس بجديد. فأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان السلوكي في تربيته وتهيئة أسبابه، فتولى مهمة الوعظ بعد أبيه، وعمره كما ذكرت كتب السير وعمره 10 سنوات، وكان يحضر مجلس تذكيره كبار أئمة عصره مثل أبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر ابن فورك، وكانوا يتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إراده الكلام، ولم يزل يرتفع شانه حتى صار إلى ما صار إليه من الحشمة التامة والجاه العريض، وهو في جميع أوقاته مشتغل بكثرة العبادة ووظائف الطاعات. كان بالغا في العفاف والسداد وصيانة النفس، معروفا بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة، حتى كان يضرب به المثل في ذلك. كان مفسرا محدثا فقيها واعظا، ما كانوا يعرفون التخصصات التي جزأت العلوم كما في عصرنا الحاضر. اسمعوا إلى مدى اجتهاده في تحصيل العلم، وبعد ذلك في اجتهاده في نشر هذا العلم وهذه العقيدة. سمع بنيسابور وهراء وسرخس والحجاز والشام والجبال، هذه المناطق ذهب إليها كلها لتلقي العلم والسماع من الشيوخ، فنستطيع أن نقول إنه قد جاب أكثر بقاع بلاد الإسلام في ذلك الوقت. وحدث أين؟ حدث بخراسان وبالهند وبجرجان وبالشام وبالثغور وبالحجاز وبالقدس. هؤلاء هم العلماء الذين يجتهدون في الطلب ويجتهدون بعد الطلب في نشر العلم، فبارك الله سبحانه وتعالى في علومهم وفي جهودهم رحمهم الله تعالى، وجمعنا بهم بمحبتنا بهم في مستقر رحمته. له تلامذة أو شيوخ كبار، منهم أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي وغيره، وله تلامذة أيضا من الكبار منهم أحمد بن الحسين البيهقي وأبو بكر السمرقندي وأبو بكر الفوركي وغيرهم من العلماء الأجلاء الكبار. هذا عن شيوخه. أما عن أقوال أهل العلم فيه، فيقول عبد الغافر الفارسي: كان أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو 20 سنة. كان حافظا كثير السماع والتصنيف، حريصا على العلم، سمع الكثير ورحل ورزق العزة والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا في البلد، معقولا عند الموافق والمخالف، مجمعا على أنه عديم النظير، وكان سيف السنة وقامع البدعة يقول عنه البيهقي: شيخ الإسلام صدقا وإمام المسلمين حقا. ويقول ابن ناصر الدين: كان إماما حافظا عمدة مقدما في الوعظ والأدب وغيرهما من العلوم، وحفظه في الحديث وتفسير القرآن معلوم. ويقول الذهبي: الواعظ المفسر المصنف أحد الأعلام، كان شيخ خراسان في زمانه. له مصنفات، منها كتاب الفصول في الأصول وكتاب الانتصار، وكلاهما وللأسف لا يعرف لهما أثر، وقد نقل من الانتصار في كتابه هذا وأشار إليه في أكثر من موطن، وله هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا المتن اللطيف في العقيدة. توفي رحمه الله تعالى في شهر المحرم من سنة 49 و400 للهجرة. وذكر في وفاته قصة، فذكر أنه جاء كتاب من بخارى يخبر عن وباء شديد وقع في تلك البلاد وأصاب الناس وكثر فيه من موت، فقرأه ووعظ الناس وقرأ الكتاب وهو على المنبر، ثم استشهد بقول الله عز وجل: أفأمن الذين كفروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. لما قرأها سقط مريضا وحمل إلى بيته فبقي أياما فمات رحمه الله تعالى. وهذا دليل على مدى تأثره بالآيات وتأثره بتخويف الله سبحانه وتعالى من أليم عقابه إذا حاد الناس عن طاعته وعن اتباع أمره. وحري بنا أن نقف نحن مع مثل هذه الآيات وما نعيشه من غلاء وكثرة أوبئة وارتفاع للأسعار ومحق للبركات وجذب للمياه، أن نراجع أنفسنا. قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبعموم المسلمين. أما الكتاب أيها الأحبة الذي بين أيدينا، وهو كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، فهذا الكتاب قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له، ما رآه منصف إلا واعترف له. وقال أبو المعالي الجويني، وهو من المتكلمين الذين رجعوا في آخر حياتهم إلى السنة، يقول: كنت بمكة أتردد بين المذاهب، وهذا الأثر يذكر للاعتراض لا للاعتماد، لأن الاعتماد لا يكون إلا على نص واضح جلي، فهذا الكتاب يأخذ قوته العلمية باعتماده على نصوص الكتاب والسنة، لكن تذكر مثل هذه الروايات من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. يقول: كنت بمكة أتردد بين المذاهب، يعني تعرفون الجويني، وهذه يعني عادة أهل الكلام أنهم في اضطراب وفي عدم يقين من شيء، فتجدهم يتنقلون من مذهب إلى مذهب، وذلك من كان حريصا على الحق والوصول إليه. كنت أتردد بمكة أتردد بين المذاهب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، فقال: عليك باعتقاد ابن الصابوني، عليك باعتقاد ابن الصابوني. هذا الكتاب طبع أكثر من 7 طبعات، طبع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية قديما سنة 1346 للهجرة، وقبلها سنة 25 و1300 و43 و1300، ثم طبع في المكتبة السلفية بالكويت سنة 1397، ثم طبع بعد ذلك بالسلفية بالكويت بتحقيق بدر بن عبد الله البدر سنة 1404، ثم طبع بتقديم عبد الله حجاج سنة 1407 للهجرة، ثم طبع بمكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة بتحقيق الشيخ بدر بن عبد الله البدر سنة 1415 للهجرة، وهي الطبعة الثانية للكتاب، ثم طبع بتحقيق نبيل سابق السبكي سنة 1413 للهجرة، ثم طبع أو سجله رسالة علمية الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع، وطبع في كتاب في دار العاصمة سنة 1415 للهجرة. وهذا دليل على قيمة هذا الكتاب واهتمام العلماء والمسلمين به. هذه مقدمات رأيت أن من الضرورة أن نبدأ بها بين يدي القراءة في هذا المتن، والآن يعني حان وقت الشروع في قراءة المتن، فتفضل. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث به وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني لما وردت آم طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وغيرها، وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه وتعالى يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا هناك اختلاف بين النسخ، ولن نقف عند يعني هذا الخلاف. أنا حقيقة عندي نسخة طبعة مكتبة الغرباء لأنها قديمة ولي عليها بعض التعليقات، فهي التي بين يدي، وقد تكون نسخة الجديع أكثر تمحيصا وتدقيقا، أقول قد تكون لأني لم أقف عليها للأسف، لأنها رسالة علمية، رسالة يعني تحت إشراف علمي، وحكمت من قبل لجنة محكمة علمية، فقد تكون هي الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. يعني قد تختلف بعض النسخ، أما بعد، فإني لما وردت آم طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يقول: لما وردت آم طبرستان، طبرستان هذه بلاد طبر في لغة فارس بمعنى الجبل، ومعناها أي بلاد الجبل، وهي البلاد الممتدة حذاء الساحل الجنوبي لبحر قزوين كان هناك، وبلاد جيلان هي جزء من الساحل في مصب النهر الذي ينزل من هذه الجبال على بحر قزوين، متوجها إلى بيت الله الحرام ولعله للحج، قال: وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. في تعليق عندك؟ هو حقيقة يعني بعض النساخ وبعض من يقوم مقام النساخ وهم طباعين الآن قد يغير بعض الكلمات من كتب أهل العلم إذا رأى أنها يعني غير سائغة أو له عليها بعض الملحوظات، والحقيقة أن الأمانة العلمية تقتضي أن لا يغير الإنسان من الكتاب شيئا، وإنما يبقيه كما هو ويعلق عليه بما يراه صوابا. فقضية زيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة ويبدو أنها هي أصل الكتاب. أولا، هذه العبارة من حيث الجملة قد ورد نهي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك أي الإمام مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكره رحمه الله تعالى إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يتوهم أو لئلا يقع التشبيه بفعل أولئك سدا للذريعة. ثم لأن قوله زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وأصل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشروعة ولا بأس بها، أصل الزيارة. وإنما المحذور في الزيارة أمران، أولهما شد الرحل للزيارة، وهذا الذي جاء النص بالنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والأمر الثاني ما يكون عند الزيارة من بدع، من استغاثة أو دعاء للميت أو دعاء وتوسل به أو غير ذلك من الأمور. أما مطلق الزيارة وأصل الزيارة فالأصل في الزيارة أنها مشروعة، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، ولم يعني يستثنى منها القبر. فيبقى عبارة زيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم تحمل على المعنى الصحيح، وإن كان يعني بها معنى باطلا فهذه زلة من عالم لا تقلل من قيمته ولا يتابع عليها، ولا يعني ذلك أن يترك علمه وأن يتهم ويقال إنه مخالف للسلف أو غير ذلك من الأمور، لأن اللفظ أصلا لفظ مجمل وليس بصريح في البدعة والخطأ، ويحتمل حقا وباطلا. ثم إن العلماء ليسوا معصومين، وقد يقع الإنسان منه بعض الزلات والأخطاء، ومع ذلك هذه لا تقلل من قدره ولا تقلل من قيمته ولا تزهل في الاستفادة من علمه وإن أخطأ. وكم من الكبار من علماء السنة والجماعة وقعوا في بعض الأخطاء ومع ذلك لم تقلل من قيمتهم، أئمة كبار لم تقلل تلك من قيمتهم. أما ما يفعله بعض الناس إذا رأى خطأ فصنف الرجل واتهمه في عقيدته وحذر من القراءة عنه وغير ذلك، فهذا من المناهج التي المخالفة للمنهج الحق وما عليه أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما عبر النهر مثل إسحاق بن راهوية، ومع ذلك نحن نخالفه في مسائل، وكذا الناس يخالف بعضهم بعضا، فقد يختلفون في بعض المسائل حتى وإن كانت من فروعيات الاعتقاد أو المسائل الاعتقاد الجزئية. يقول رحمه الله تعالى وسألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى شروع في بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أنه قام بتأليف هذا الكتاب بناء على طلب من بعض أهل الفضل وبعض إخوانه في الدين في أن يجمع لهم كتابا في أصول الدين التي استمسك بها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهذا يبين سبب تأليف هذا الكتاب، وفيه إشارة أيضا إلى منهج المصنف في هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله تعالى سلك في منهج تصنيفه لهذا الكتاب منهج التقرير لا منهج الرد، والتقرير بمعنى بيان حكم المسألة العقدية بدليلها من الكتاب والسنة، والردود إنما أشار إلى بعضها على خفيف يعني في بعض العبارات، وإلا فالأصل هو تقرير هذه العقيدة بأدلتها من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مناهج العلماء في العقيدة على منهجين، إما منهج التقرير وهو ذكر المسألة بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة، ومناهج الرد وهو الرد على شبهات المخالفين وعلى تأويلاتهم وعلى تحريفهم للنصوص وغير ذلك من الأمور. وقد سلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى هذين المسلكين، فهناك كتب في التقرير وهناك كتب في الرد، وأكثر كتب المتقدمين كانت في الردود مثل الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي والرد على الجهمية في أكثر من كتاب سمي بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، أي من خالف هذه العقيدة، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشادهم العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. لاحظ أنه أشار في هذه العبارات القليلة في مهمة من عرف العقيدة الحقة، من عرف العقيدة الحقة، فهم هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا من ثواب أولا اعتقاده لها، يعتقد الحق بدليله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الاستمساك بذلك مخالفة للمتذبذبين المتشككين الذين هم في ريبهم يترددون من أصحاب النفاق وغيرهم، واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها، وهي الدعوة إلى هذه العقيدة. ما دمت أيقنت أنها صحيحة واعتقدتها فإنه يلزمك أن تدعو الناس إليها، لا أن تحتفظ بها لنفسك فقط. ولذلك فإن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأهم شيء هو الاعتقاد المنجي من عذاب الله عز وجل، فما دام أن الله قد وفقك لاعتقاده وعرفته بدليله فإنه يلزمك أن تدعو الآخرين إليه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يقول بعض أهل العلم هذا الحديث، هذا النص من الحديث فيه تكليف وتشريف وتخفيف، بلغوا عني ولو آية. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا، هذا تكليف، لأن من عرف الحق لزمه ووجب عليه أن يبلغه لمن لا يعلم، تكليف لكل مسلم. عني، وهذا فيه انتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قيام بالميراث النبوي، لأن العلماء ورثت الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فبلغوا عني، النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها من التشريف ما لا يخفى، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والثالثة قال ولو آية، وهذا تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاغ عليك لازم ولو آية واحدة فقط، وهذه قمة التخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها، وهو الأمر الأول، واستمساكهم بها وهو الثاني، وإرشاد العباد إليها وهو الثالث، وحملهم وحثهم إياهم عليها، مع الإرشاد الحث والدعوة للاستمساك والأمر بالاستمساك وغيرها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء، يمكن بعض النسخ فيها بعض الخلاف، وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار. وهو المصنف رحمه الله تعالى أشار في أكثر من موطن في هذا الكتاب إلى كتابه الانتصار، والانتصار وللأسف مفقود، فلعل هذا الكتاب أخذه واختصره من ذلك الكتاب العظيم. قال: رجاء الغرض من هذا التأليف أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، والله يحقق الظن ويجزل علينا المن. هذا دعاء منه في صيغة الخبر، ولا القصد والأصل فيه الدعاء: الله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، آمين. ومن يعني بركة هذا العلم، انظروا كم بيننا وبينه من الأزمان والعصور، وفي أي ديار كان ألف هذا الكتاب، ومع ذلك فنحن ندعو له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وننتفع بما كتب. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل العلم الذي لا يمكن أن يحد فضله بحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل وعلا ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات المخلوقين فيقولون إنه خالق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه. الحقيقة النسخ تختلف كثيرا. قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة معتقد أهل الحديث، وبين مراده من قوله أهل الحديث. فأهل الحديث كما تعرفون يطلق على طائفتين، أهل الحديث تعبير ووصف يطلق على طائفتين: على من اشتغل بالحديث رواية وهم المتخصصون في الحديث، وعلى من عمل بالحديث واشتغل به دراية من أهل الفقه وأهل الأصول وأهل العقيدة طبعا وأهل التفسير والتاريخ وغيره. فأهل الحديث هنا قال عنا بهم المتمسكين بالكتاب والسنة، وهم العاملون بالكتاب والسنة، فيعني بأهل الحديث الذين يعملون بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث اختصاصا ورواية. فهناك من أهل الحديث من اشتغل بالحديث وروايته ورجاله، ومع ذلك فهم من المخالفين لأهل الحديث في الاعتقاد، ويخالفون السنة في الأعمال في المعتقدات وفي غير ذلك من الأمور، وهم موجودون، تجدها التخصص تخصص حديث، ولكن في باب الاعتقاد وفي باب حتى الفقه هم من أبعد الناس عن العمل بالسنة والحديث. فهؤلاء وين كان اختصاصهم أهل الحديث فليسوا من أهل الحديث الذين هم أهل السنة العاملون بها المتمسكون بها. فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني أو يبين ما يعني به أهل الحديث، وهم العاملون بالحديث وإن لم يكونوا من المشتغلين به رواية دعا لهم فقال: حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم آمين وعنا معهم بكرمه ومنه عز وجل. يشهدون لله تعالى بالوحدانية، بدأ بالتوحيد، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد الإشارة إلى التوحيد إجمالا البدء في الكلام على توحيد الصفات، والرد الإشارة إلى الرد على الجهمية المخالفين لأهل الحديث والسنة في باب صفات الرب عز وجل. وهذا ديدن علماء السلف الصالحين المتقدمين في اهتمامهم في عقائدهم أول ما يبدأون بقضية توحيد الصفات، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الصفات هي أصل التوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته عز وجل هو أصل التوحيد، وأول ما يجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى. فتعريف أو معرفة الله عز وجل من خلال ما عرفنا من أسمائه عز وجل أو من صفاته الحسنى سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أسمائه الحسنى أو صفاته العلى. الأمر الثاني أن الطعن في الصفات كما هو منهج ومذهب الجهمية يؤدي إلى أحد أمرين: الطعن في الصفات وعدم التسليم لها وأخذها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى أحد أمرين. الأول إنكار الباري عز وجل والخالق سبحانه وتعالى، فإذا عطل الإنسان صفات الله عز وجل فإنه يعبد عدما، كما قال العلماء: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأنه لم يعبد الله عز وجل على حقيقته، لأن الله لا يشبه أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والموحد يعبد أحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى. فالتعطيل إما أن يؤدي إلى إنكار الباري عز وجل، وإما إلى القول بوحدة الوجود، وهو أن هذا الوجود هو عين وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يستغرب بعض الناس فيقول: كيف تجرأ الجهمية والمعطلة والغلاة والصوفية غلاة الصوفية على القول بوحدة الوجود؟ نقول إن القول بوحدة الوجود هو ثمرة الانحراف في توحيد الأسماء والصفات، لأنهم قرروا على أن الله على نفي الصفات عن الله عز وجل، ومنها صفة العلو لله عز وجل. فلما نفوا صفة العلو لله عز وجل فإنه يلزمهم أحد أمرين لا ثالث لهما: إما نفي وجود الله بالكلية ويبقى وجود الله عز وجل وجودا ذهنيا فقط لا حقيقة له في الواقع، وبهذا قالت بعض الفلاسفة ومن قال به، وإما أن نقول إن عين الوجود هو عين الله سبحانه وتعالى، الموجود هو الله، كل موجود هو الله عز وجل، وبهذا يمكن أن نقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما يقولون في دعواهم في نفي العلو عن الله عز وجل. فلا تصح هذه العبارة إلا على حالتين: إما نفي وجود الخالق تعالى، وإما اعتقاد أن الوجود هو عينه وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو القول بوحدة الوجود. وهذا يعطينا يعني مؤشر على خطورة الانحراف والخطأ والخلل في توحيد الأسماء والصفات. بعض الناس يقول: الناس هؤلاء أهل العقيدة أتعبونا دائما، الرد على الجهمية والرد على المعطلة والرد على المتكلمين والرد على الأشاعرة وهذه وصفة الله عز وجل والخلام عليها. نقول: لأن هذه أصل الإيمان وأصل التوحيد وأصل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والانحراف فيها أصل كل انحراف. فلذلك ركز عليها علماء هذه الأمة المتقدمين السلف الصالحين في الرد على الجهمية. وتعرفون أن الجهمية من البدع التي انتشرت في صدر الإسلام، وكان لها انتشارها ولها أثرها، وتبني بعض الخلفاء والولاة لآرائهم أدى إلى انتشارها، وأدى إلى يعني مخالفات صريحة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا غرابة في أن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالكلام على تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الأسماء والصفات. لأن كلما عرف الإنسان ربه بأسمائه تعالى الحسنى وصفاته العلى كلما ازداد محبة وتحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتجرأ الإنسان في معصية الله عز وجل اعتقادية كانت أو مسلكية عملية إلا بقدر جهله بالله عز وجل. ومن كان بالله أعرف كان له أخوف. فالعاصم من كل انحراف عقدي أو مسلكي أو عملي أو حالي هو معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول رحمه الله تعالى: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه صلى الله عليه وسلم. نطق بها وحيه يعني أن هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات، جاءت بدلالة المنطوق لا بدلالة المفهوم، فهي واضحة وصريحة، بيّنها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يبين هنا معتقد السلف الصالح، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل. ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ثم ذكر مثالا من أمثلة أدلة الصفات، وهي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فقال: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه آية صريحة، نص ظاهر جلي إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، لا يقبل أي صورة من صور التأويل أو حمله على المجاز. ولذلك فالمصنف رحمه الله تعالى أشار هنا، وإن كان منهجه التقرير، إلا أنه أشار إلى الرد على الذين قالوا بتأويل مثل هذه الصفة، ليبين مدى مخالفتهم وبعدهم عن دلالة النص القرآني. فقال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. ما تقبل، ما يقبل السياق، لا يقبل حمل اليد على النعمة، اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية. أنا عندي واو بين قوسين وهي لا لزوم لها، ما قرأه الأخ ليس فيها واو. الجهمية، المعتزلة من الجهمية لا شك في ذلك، ولفظ الجهمية والتجهم يطلق على كل من عطل شيئا من صفات الله عز وجل وإن لم يكن مستمسكا بمذهب الجهمية المعروف. فالجهمية اصطلاح يطلق على الطائفة المعروفة، وهي أشد غلوا من المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات، ويطلق على سبيل الإجمال على كل من أول شيئا من صفات الله عز وجل. فمن أنكر صفة العلو مثلا من الأشاعرة أطلق عليه جهمي، ومن أنكر صفة اليد أطلق عليه جهمي لموافقة الجهمية في تعطيلها الصفات، وإن لم يقل بكل ما قالته الجهمية من معتقدهم ومنهجهم. قال: أهلكهم الله بالدعاء. ولا يكيفونهما بكيف، أي هذه الصفة يثبتونها كما أثبتها الله من غير تكييف لها، من غير تكييف لها، يقولون إنها كهيئة كذا أو مثل كذا أو غير ذلك، أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف، وهو جانب الجانبين المتقابلين من التعطيل والتمثيل، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة، هذه الآية هي القاعدة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في الأسماء والصفات، وهو الإثبات بلا تشبيه والنفي بلا، الإثبات من غير تشبيه والنفي من غير تعطيل. ليس كمثله شيء، نفي لكل ما نفع الله تعالى ولكل ما لا يليق بالله عز وجل، وهو السميع البصير إثبات لما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: باليداه مبسوطتان، هذه غير موجودة في النسخة اللي عند الأخ، كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، اللي مع نسخة موجود فيها. طيب، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قول صلى الله عليه وسلم. نسخة عندي مقطعة، ما هي عندكم كامل النص ولا لا؟ وقوله ايوه شو بعدها؟ اي نعم جيد. اذن اكمل النقص الذي هنا، نتوقف الاذان ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. في النسخ الاخرى بعض النصوص الدالة على اثبات هذه الصفة لله عز وجل، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والاخبار الصحيحة المثبتة لصفة اليد لله عز وجل، وذكر منها حديث المحاجة، حديث محاجة آدم لموسى وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وحديث المحاجة يدل أو فيه شاهدان على إثبات صفة اليد لله عز وجل، فيه شاهدان. الشاهد الأول في حجة موسى حينما قال خلقك الله بيده، يخاطب أباه، يخاطب آدم، قال أنت أبونا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده، فهذا الشاهد الأول في إثبات صفة اليد لله عز وجل. والشاهد الثاني في حجة آدم، قال أنت نبي بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي خط التوراة لك بيده، فذكر خط التوراة أو كتابة التوراة باليد، وهذا أيضا شاهد ثاني على إثبات ماذا؟ على إثبات صفة اليد لله عز وجل. فحديث المحاجة يدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل من جهتين، من جهة حجة موسى حينما قال خلقك الله بيده لآدم، ومن جهة حجة آدم حينما قال أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده. أما حديث كعب وهو في قوله الحديث بلفظه يقول لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يا ربي خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال الله تبارك وتعالى لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان أو فيكون. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والدارمي في الردع المريسي، وعبد الرزاق في التفسير، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم، وإسناده ضعيف. أما الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، فهذا أيضا ورد الحديث في أن الله في حديث كعب في أن الله لم يمس بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. وأيضا هذا في إسناده كلام، في إسناده نظر. على كل يعني أحيانا هذه بعض الناس، بعض المناوئين للمنهج السلفي والطاعنين عليهم، يقولون إن السلفيين وأهل المنهج السلفي يذكرون أحاديث ضعيفة في العقيدة ويطعنون عليهم في هذا الكلام، وهذا الكلام الآن نسمعه كثيرا، هل الكلام صحيح ولا لا؟ الجواب على هذه الشبهة أن نعم هناك في كتب بعض أهل السنة وبعض علماء السلف بعض الأحاديث الضعيفة، ومنها مثل هذه الأحاديث، لكن هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة يذكرونها على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد، على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد، بمعنى أنهم يبنون العقيدة على أدلة صريحة وصحيحة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا يمنع من أن يذكر بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها كلام وفي أسانيدها بعض الضعف، وهذا لا ضير فيه البتة، لكنهم لا يبنون عقيدة على حديث ضعيف أبدا، ولا تجد هناك نصا أو مسألة عقدية أجمع عليها السلف مبنية على حديث ضعيف، لا. لكن مثل هنا ذكر الآيات الصريحة في إثبات صفة اليد لله عز وجل، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة، حديث المحاجة وهو في الصحيحين، ثم بعد ذلك لا مانع من أن يذكر بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال فهو على سبيل الاستئناس، أو بعبارتهم على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد. وهذا منهج سلفي. يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكتابه يعني من الكتب التي أجمعت الأمة على قبولها، يذكر في أصل المسألة الأحاديث الصحيحة، ثم يذكر بعد ذلك بعض الأحاديث التي قد تكلم في بعض رواتها بعض أهل العلم استئناسا بها لا اعتمادا عليها. فلذلك هذه ناسب أن يشار إليها في هذه المسألة. قولهم في الصفات هو يعني يبدو أن لعلنا نكمل هذه الصفات أو هذه الصفحة لأجل نبدأ في القرآن وكلام الله غير مخلوق. يقول نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحسنت بارك الله فيك. هذا يعني بيان لقول المصنف رحمه الله تعالى في تقرير منهجهم في الصفات، فيقول: وكذلك يقولون في جميع الصفات، بعد أن ذكر صفة اليد لله عز وجل قال: يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة. نقف عند عبارة اليقظة هنا، ليست في كل النسخ هذا أولا، فتحتاج إلى إثبات أنها من كلام المصنف رحمه الله تعالى ما دامت أنها ليست في كل النسخ. الأمر الثاني أن هذه اللفظ يجوز على سبيل الإخبار لا على اعتبار أنها صفة من صفات الله عز وجل، فمعناها صحيح مأخوذ من قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي الصفة نفي السنة والنوم يقتضي كمال اليقظة لله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأولى والأسلم والأعلى والأحكم أن نقتصر على اللفظ الشرعي وأن نقول لا تأخذه سنة ولا نوم. وإن كان يعني نفي الصفة نفي السنة والنوم يقتضي كمال الضد، يقتضي كمال الضد وهو إثبات هذا المعنى، فالمعنى صحيح لكن اللفظ ينبغي أن يقتصر على الألفاظ الشرعية فهو أسلم وأحكم. ولذلك قل أو ندر، وأنا لا أذكر أحدا استعمل مثل هذا اللفظ في إطلاقه على الله عز وجل، وإن كان معناه صحيحا وعليه فإنه لا يعد من الصفات، لكنه قد يكون جائزا في الإخبار عن الله عز وجل أخذا من معنى مما أثبته نفي السنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن من قواعد أهل السنة الاقتصار على الألفاظ الشرعية كما وردت في النفي وفي الإثبات، في الصفات السلبية وفي الصفات الثبوتية. قال: والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من تلك من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة له ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ المخبر للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر إلى آخر ما ذكر. وهذا أخذ منه أهل السنة القاعدة المعلومة في أن توحيد الأسماء والصفات، أو أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني موقوفة بما ورد به الشارع، بما ورد به النص. لا نسمي الله سبحانه وتعالى من عندي، من تلقاء أنفسنا وإن كان المعنى صحيح، ولا نصفه من تلقاء أنفسنا وإن كان المعنى صحيح، كما لا ننفي عنه سبحانه وتعالى ما لم يرد نفيه من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما نقف مع النص وندور معه حيث دار، في الإثبات وفي النفي، في الإثبات وفي النفي. فمثل يعني ما يطلق على الله عز وجل من العبارات التي جعل بعض الناس كأنها في مقام الأسماء والصفات، لفظ القديم، ولفظ واجب الوجود، ولفظ الصانع، وهذه توجد في كثير من الكتب. هذه تجوز على سبيل الإخبار، لأن باب الإخبار أو الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لا على اعتبار أنها من أسماء الله تعالى أو صفاته سبحانه وتعالى. فلا نقول إن من أسماء الله القديم، لكن يجوز أن نقول إن الله عز وجل، وهناك بديل لفظ شرعي عن القديم هو الأزلي، الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعطي معنى القديم وزيادة، وهكذا بقية الأسماء. والقديم عند المتكلمين يختلف عن معنى القديم في لغة العرب، وكذلك الصانع يطلق على الله عز وجل من باب الإخبار أخذا من قول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. وهكذا قال: ويجرونه، أي النص، على الظاهر، يعني على ما ظهر منه، على ما يفهمه العربي القح من النص حينما يسمعه، ويكلون علمه إلى الله تعالى الذي هو علم الكيفية، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله عز وجل، اللي هو حقيقة كنه الصفة وكيفيتها لا يعلمه إلا الله عز وجل. والكيفيات هي من باب الصفات، والصفات من باب المتشابه، لأن الصفات تتكون من ثلاثة أشياء: ألفاظ محكمة معروفة من لغة العرب، ومعان محكمة أيضا مفهومة معلومة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فاللفظ ومعناه معلوم في لغة العرب، وكيفيات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، كيفيات متشابهة. ولذلك بعض الناس يطلق، يقول أو يسأل: هل نصوص الأسماء والصفات هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ فنقول إن هذه النصوص، إن الأسماء والصفات على ثلاثة، تتكون من ثلاثة أمور: ألفاظ، وهذه محكمة من المحكم المعلوم، فاليد معلومة، ومعان محكمة معلومة، وكيفيات متشابهة لا يعلمها إلا الله عز وجل. المنهج الشرعي في الإيمان بالمحكم والمتشابه هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هو الموقف من هذه وتلك؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في مستهل هذا اللقاء، وهو المجلس الثاني من مجالس شرح عقيدة السلف أهل الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن موضوع المنهج السلفي وضرورة الاهتمام به والاستمساك به والدفاع عنه والحرص عليه، ثم بما يعرف بالمؤلف ومؤلفه رحمه الله سبحانه وتعالى، ثم بما تيسر من مقدمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وكان المصنف قد ابتدأ كتابه وحديثه في باب الصفات، وذكرنا لماذا يبدأ المصنفون في العقيدة غالبا من المتقدمين بهذا الموضوع المهم. وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لتلك المقدمة. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على تلك الصفات التي تناولها الجهمية ومن وافقهم بالتأويل والتعطيل، وهي صفة اليد لله عز وجل. وحديثنا هذه الليلة يبدأ بإشارة لطيفة إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في موضوع الصفات، ثم العود على ذكر بعض الصفات التي تناولها الجهمية والمعطلة بالتأويل والتحريف. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد والراسخون في العلم، يبدو أنها ليست في نسخكم، وهي نص مهم وأيضا واضح أنه من كلام المصنف رحمه الله تعالى وليس من زيادات النسخ، ويبدو أنه ليس في النسخة التي بين يديك، لكنني أقرأه ثم أعلق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وهذه تكلمنا عليها في المجلس السابق، قال وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها. قال وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الاكثار برواية الأخبار وذكر الأسانيد الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. انتهى كلامه. أقول هذه الزيادة ظاهر جلي أنها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه ذكر كتابه الانتصار، وقد ذكرناه فيما تقدم أنه من مصنفات المصنف رحمه الله تعالى، ويبدو أنه استل هذا الكتاب من ذلك الكتاب المطول، فذلك الكتاب وللأسف أنه مفقود، ذلك الكتاب ذكر فيه هذه الآثار وهذه النصوص بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من نقلت عنه، ولكنه قال وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار، فهو اقتباس من ذلك الكتاب. فهذه العبارة إن كانت محذوفة من بعض النسخ إلا أنها في الظاهر والواضح جدا أنها من كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك فإن النسخ التي بين أيدينا حقيقة تحتاج إلى عناية واهتمام، وهذا يا إخوان يعطينا مؤشر مهم جدا على ضرورة تحقيق كتب السلف، التحقيق العلمي الرصين الذي يخرج النص كما أراده المصنف رحمه الله تعالى. بعض الناس إنما همه أن يخرج الكتاب بأي صورة كانت، ويثقل الحواشي ببعض التعليقات أو بعض الأمور وإن كانت مفيدة، إلا أن أهم شيء في التحقيق هو خدمة النص، هو إخراج النص كما أراده المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقدهم فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. أحسنت بارك الله فيك. هذه مقدمة مهمة جدا للمصنف رحمه الله تعالى، يصور فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، ومنه القرآن الكريم، ومنه القرآن الكريم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض النصوص والآثار والمنقولات عن السلف الصالح في الكلام على هذا الموضوع. كما سبق وأن أشرنا في الدرس السابق، المصنف رحمه الله تعالى سلك المنهج التقريري لعقيدة السلف، ولم يعرج إلا في القليل النادر على الرد على المخالفين والرد على شبهاتهم، وإن كان من خلال كلامه تلمس أنه يعني بعض الطوائف، يورد النصوص التي ترد عليهم وإن لم يصرح بأسمائهم، وقد يصرح بها أحيانا. وهناك منهجان للسلف في العقيدة، أحدهما التقرير والثاني الرد، وهو رد شبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويشهد أصحاب الحديث، وذكرنا ماذا يعني بأصحاب الحديث هنا، ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. بدأ المصنف بالكلام على قضية خلق القرآن، وعلى أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، وهذا ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما سيأتي إيضاح شيء من هذا الكلام. أول من قال بخلق القرآن في الإسلام، أول من أحدث القول بخلق القرآن في الإسلام، هو معبد هو الجعد بن درهم، هو الجعد ابن درهم، وسيأتي كلام عليه بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك تشعبت أقاويل الطوائف في مسألة القرآن، وأوصلها بعضهم في التفصيلات إلى 8 أقوال: قول الفلاسفة، وقول الحلولية الاتحادية، وقول الجهمية، وقول المعتزلة، وقول الكلابية، وقول الأشاعرة، وقول السالمية، وقول الكرامية. 8 أقوال. حقيقة الوقت لا يتسع للرد على مثل هذه الأقاويل والكلام فيها، لأننا نريد أن يعني نحاول قدر الإمكان أن يعني نغطي الكتاب بالمراجعة والمذاكرة. هنا المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. وأنتم تعرفون أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى هم أبعد الناس عن التكفير، ومعنى ذلك أنه لا يعني أنهم لا يكفرون، وإنما يكفرون من استحق التكفير بالأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا قضية من القضايا المهمة، وهي: من أنكر كلام الله عز وجل وزعم أنه مخلوق، هذه القضية يترتب عليها إبطال الرسالات وإبطال القرآن وتكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد أكثر من 3000 دليل كلها تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فإنكارها واعتقاد أنها من أن كلام الله مخلوق، فإن هذا من إنكار ما علم من الدين بالضرورة. ولذلك كانت نصوص السلف الصالح رحمهم الله تعالى في المعطلة الذين قالوا بخلق القرآن جلية واضحة في تكفيرهم. لكن وهذه قضية مهمة جدا. هناك فرق بين التكفير العام المجمل وتكفير المعين. هنا وإن قالوا بأن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، لا يعني هذا أن كل شخص بعينه قال إن القرآن مخلوق يكون كافرا خارجا من الملة، فإنهم يفرقون بين التكفير العام والتكفير بالأعيان وبالأشخاص. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة كلام السلف المتقدمين في تكفير من قال بخلق القرآن، وواقعهم أن هناك من قال بخلق القرآن ولم يكفر ولم يطبق عليه حد الردة ولم يعامل معاملة المرتد. لماذا؟ لأن عند القائلين من موانع التكفير ما منع من إطلاق الكفر عليهم بأعيانهم. وسبق أن تكلمنا في المجلس السابق أن التكفير له ضوابط، لا يتحقق التكفير على الشخص المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فمن شروط التكفير القول بخلق القرآن، لكن هناك موانع منعت من إطلاق التكفير على كثير من قال بخلق القرآن. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.